الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده؟ أمر لوازمه يعني شروط التي تشترط الأمر، هل الأمر بالشيء أمر بلوازمه؟ فالأمر بالصلاة مثلا أمر بما يلزم الصلاة، يلزم الصلاة مثلا من ستر عورة ومن اتجاه قبلة ومن الوضوء ومن غيره، لازم لأنه لا يمكن أن يؤدي الصلاة إلا إذا أدى هذا، وهل هو نهي عن ضده كذلك؟ فالأمر بالطاعة هو نهي عن المعصية، نعم. ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعله. وهذه المسألة هي الملقبة بأن لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ملقبة في أصول الفقه إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا أصل في الأصول. كل شيء واجب إذا كان لا يتم هذا الواجب إلا بأمر يصبح هذا الأمر واجب، مثل أمر الله تبارك وتعالى لنا يعني بالإتيان إلى الجمعة. إذا كان الإتيان إلى الجمعة هذا يعني لا يتأتى إلا إنك أنت تركب وسيلة، أصبحت وسيلة يعني تصبح واجب، ما يقدر توصل إلا بهذا. يعني هذا مثلا على شاطئ نهر هنا والجمعة في مكان آخر، ويمكن أن تصل مثلا بعبور هذا النهر بمركبة أو شيء، أصبح هذا لازم واجب، أصبح عبورك لهذا النهر. ما يقول واحد لا أنا ما لست مأمورا بعبور نهر أو بركوب دابة أو بالمشي، فإن الله تبارك وتعالى مدام أمرك بالجمعة فإذا أنت مأمور يعني بالسعي له. وهكذا كل أمر يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو، إذا كان أمر واجب ولا يتم الواجب إلا بهذا يعني الأمر فيصير هذا الأمر الآخر هذا واجب. نعم. وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه يصح في الأعضاء والعدد في الجمعة ونحو ذلك مما لا يكون قادرا على تحصيله، وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة في الحج وغسل جزء من الرأس في الوضوء وامساح جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك. امساح جزء من الليل في الصيام اللي هو يعني معناه انه يمسك قبل دخول الفجر حتى لا يعني ياكل مثلا والفجر قائم. نعم. من باب ما لا يتم الواجب الا به، لا يتم الواجب بان لا ياكل في النهار الا اذا احتاط الامر ولم ياكل قبل يعني طلوع الفجر. نعم. هذا معنى كلامه. نعم. فقالوا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، وهذا تقسيم خطأ. نعم. لأن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجود. شرط في الوجود. نعم. فلا يتم الواجب إلا بها. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد في اتخاذ المسلم. نعم. سواء كان مقدورا عليه أو لا. نعم. فالاستطاعة في الحج واكتساب الإصرار بالتكاثر، فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجب عليه الزكاة. نعم. فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب. نعم. ولهذا من يقول إن الاستطاعة في الحج ملك المال كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد فلا يوجبون عليه الاكتساب. نعم. ولم يتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة، إما بذل الحج وإما بذل المال له من ولده. نعم. وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد، ولكن مشهور من هذا من أحمد هذا بدون وإنما أوجبه طائفة من أصحابه لكون الأب له على أصله أن يمتلك مال ولده مال ولده فيكون قبوله كتملك مباح. والمشهور من مذهب الشافعي الوجوب بذل الابن بالفعل. نعم. والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به. نعم. فما لا يتم الواجب الا به فواجب، لكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجب. فوجوب الحج مثلا لا يجب الا مع الاستطاعة. فالاستطاعة ليست واجبا. إن استطاع الإنسان حج، إذا لم يستطع لا يحج. نعم. وأن الكلام في القسم الثاني إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا به. نعم. فقطع المسافة في الجمعة والحج ونحوها. نعم. فعلى مكلف فعله باتفاق المسلمين. لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة أو ترك الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار. نعم. ترك أكثر مما ترك قريب الدار يعني يقول يعني قريب الدار يصير يعني أكثر إثما. نعم. ومع هذا فلا يقال أن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار. نعم. والواجب ما يكون تركه سببا للذنب والعقاب. نعم. فلو كان هذا الذي لزمه فعله بطريقة التبعي مقصودا بالوجود لكان الذنب والعقاب لتاركه أعظم. فيكون من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقابا ممن تركه من أهل مكة والطائف. ومن ترك الجمعة من أقصى المدينة أعظم عقابا ممن تركها من جيران المسجد الجامع. هذا منصف. نعم. فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب. نشأت من هؤلاء الشبهة، هل هو واجب أو ليس واجب؟ نعم. والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر. بل الأمر بالفعل قد لا يقصد لطلب لوازمه، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجوده. وإن كان ممن تجوز عليه الرحلة، فقد لا تأثر بقلبه اللوازم. نعم. ومن سئل هذا انحلت عنه شبهة الكعب، هل في الشريعة مباح أم لا؟ فإن التعبير جعل أنه لا مباح في الشريعة إلى آخره، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تقاربه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك. كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزع حلاوة الحديث من قلبه. نزع الحلاوة. نزع حلاوة الحديث من قلبه. نعم. ثم أن قوله الذي يعاوض به النصوص لا بد أن يلبس فيه حقا بباطل. يلبس فيه حقا بباطل بحسب ما يقوله من الأطفال من جملة متشابهة. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من مشابه المتشابه القرآن وتأولته على غير تأويله مما كتبه في حبسه. وقد ذكره الخلال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد، ولم ينفي أحد منهم عنهم والحمد لله. والمقصود قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون في حال الناس بما يشبهون عليه، فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قولهم والتزامهم به أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يلزم أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه ولا له دعوة الناس إلى ذلك. ولو قدر أن ذلك المعنى حق وهذه الطريقة تكون أصبح إذا لبس ملبس ملبس منهم إذا لبس ملبس منهم على ولاية الأمور وأدخلوه في بداية كما فعل الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بداية من القول بخوف القرآن وغير ذلك. نعم. صادر مع المأمون والواثق. نعم. فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال أتون بكتاب أو سنة حتى نجيب حولنا. وإلا فلسنا نفيدكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. وهذا لأن الناس لا يحصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، ما عند أن الرسول لم يتبعه، ومن خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلال. وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك، فهذه قد تكون حسنة لقول عمر: نعمة البدعة هذه. نعم، نعمة البدعة. هذا كلام أو نحو رواه البيهقي بإسناده صحيح في الوصف. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم.